ولم ترضى عنها بقيه، سر متوكلا على الله والله معك. اسال الله ان يجعلني واياكم من يسير مع هذا الركب الطيب المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه وصحبه اجمعين.